الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله، خاتم الأنبياء والمرسلين، صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين، وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وامواتنا واموات المسلمين اجمعين. ولا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم الجالس معنا فيها يجب ان يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد، وتحيتنا اليك يا سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. معاشر الاخوة الاعزاء، بتاريخ 1/1/1966 ميلادية نشرت مجلة الهلال بيانا لامرأة ساقطة تسمى سيمون دي بوفوار. سيمون دي بوفوار عشيقة جان بول سارتر، قالت في بيانها ان مبدأ الزواج مبدأ سخيف وفاضح، واذا تزوجت المرأة فليس لزوجها الحق ان يجعلها قاصرة عليه هو، بل لها الحرية ان تعاشر غيره متى شاءت وكيفما شاءت، فاذا خاف ان تحمل من غيره فإن العلم أوجد لنا حبوب منع النفس. هكذا قالت عشيقة صفة. فماذا كان جزاؤها؟ كان جزاؤها أن الشيوعيين في مصر دعوها للضيافة، وجاءت السيدة العاشقة، وجاء معها عشيقها صفة، ودخل الجامع الازهر الشريف. هي كافرة وهو كافر. استضفناهما في عام 1966، فوقعت النكسة بنا في عام 1967. هكذا كنا نحارب الله في الارض، وهكذا كان الله يصب علينا جام غضبه، لان الله لا يغلب ابدا. ان الله لا يغلب ابدا. ان اخطر شيء على الاسلام هي المبادئ الحمراء. ان اخطر شيء على عقيدة التوحيد هو الالحاد وانكار ذات الله. ان ماركس يقول في قاموسه الاخلاق قيد لا معنى له، ولكن حبيبنا محمدا يقول انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق، انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. هذا هو المصلح، هذا هو الملحم، هذا هو الموحى اليه. قبل ان ناتي بالجنود الى المدافع والدبابات يجب ان نجعل ايديهم في حال صلح مع الله، في حال صلح مع الله. لقد كانت بلادنا يحتلها الانجليز في منطقة القناة، وحدث في عام 1951 ان ثلاثة من شباب الاسلام تعاقدوا فيما بينهم

وقالت انني املك قرنيطة قديمة سادخل بها الفاتيكان، ولم ترضى ان تكلف الدولة شراء قبعة على رأسها. ورجعت الى امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. ماذا حدث؟ الاسلام مليء بالمفاخر، مليء بالقيم، مليء بالعظمة، ولكننا نتكلم عن كل شيء حتى اذا ذكر الاسلام لا نحرك به سفاهنا. تكلمنا عن القومية العربية، وتكلمنا عن التقدمية، وتكلمنا عن القيم الروحية، كل شيء بعيد عن الاسلام نتكلم فيه. اذا ذكر الاسلام حولناه الى القيم الروحية، ولا نرضى ان نقول الاسلام. لماذا نكره كلمة الاسلام؟ لماذا لا نعلن كلمة الاسلام؟ ان الرأسمالية لا تخجل ان ترفع لواءها، والشيوعية لا تخجل ان ترفع لواءها. لماذا نحن نخجل اذا ذكرت كلمة الاسلام؟ واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون. عمر بن عبد العزيز الرجل الذي جاءته عمته تطلب منه المال لبني امية، فماذا قال لها؟ جاء بدينار من ذهب وحماه في النار حتى احمر، وجاء بقطعة من اللحم ووضع الدينار على اللحم فشوي اللحم، ثم قال لعمته: يا عمتي، اترضين ان يكون لحم ابن اخيك هكذا يوم القيامة؟ درس عملي. ناس خافوا الله فخوف الله منهم جميع خلقه. عمر بن عبد العزيز الرجل الذي كان يخاف الله خوف من يعتقد ان النار لم تخلق الا له وحده. دينار من ذهب على قطعة من اللحم، اللحم يشوى والدينار محترق، ويقول لعمته التي طلبت منه مالا لبني قومها: يا عمتي، اترضين ان يكون لحم ابن اخيك هكذا يوم القيامة؟ عمر بن عبد العزيز الذي حكم المسلمين 30 شهرا، كان عنده من العمر 37 سنة، ومات عنده من العمر 39 سنة وعدة اشهر. قالت زوجته: ان هذه الشهور 30 لم يقربني فيها مرة واحدة. وسئل في ذلك: لما لم تقرب زوجتك يا امير المؤمنين طيلة هذه المدة؟ فقال لهم: وكيف يأتي هذا العمل من وضع الله مسؤولية امة محمد في عنقه وهو سائله عنها يوم القيامة؟ وكان يخرج على ابواب دمشق ويسأل مارة كيف حال الناس. سأل احد الناس الذي قدم من سفر: كيف تركت الناس في بلدك؟ فقال له: يا امير المؤمنين، تركت الظالم مقهورا والمظلوم مجبورا. عدالة، اقام الحياة على القرآن سياسة وحربا وادارة

الى ان افقنا على نكسة كبرى يجب علينا ان نبدأ الطريق من اول قوله تعالى ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. والتغيير يبدأ من تعليم القرآن للأمة. مصر المسلمة لن يصلح لها إلا القرآن. مصر المسلمة لن يصلحها إلا سنة خير الأنام. مصر المسلمة لن ترفع لواء إلا لواء التوحيد. يا رب اسألك وانت في عليائك وكبريائك وانا واقف الان بين يديك ان ترفع لواء الاسلام عاليا. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. اللهم اعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم وسع على عبادك المؤمنين واستمر المسلمين. اللهم استر عوراتنا وآبر روعاتنا وفرج كروبنا وبلغنا مما يرضيك آبالنا وثبت عند اللقاء قلوبنا وارفع راية الاسلام على المسجد الاقصى وسيناء وجميع ارض المسلمين. اللهم احسم ختامنا. اللهم لا تخيب رجاءنا. اللهم من اراد ان يكيدنا فكده ومن اراد ان يخذلنا فاخذله ومن اراد بنا سوءا فخذه اخذ عزيز مقتدر. اقتروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد في طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. وفق الله ولاة امور المسلمين لرفع راية الاسلام. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وانهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.